طول يمكن في الجانب هذا، لكن اللي أقوله ترى يمكن ما هو واضح للناس موضوع إنه الساند بوكسينج تراه شيء للتعلم، الستارت اب تتعلم على قضية إنه يعني البيئة الموجودة في البلد، وترى المشرع يتعلم كيف يتعامل مع النماذج الجديدة هذه، ففيها كل الثنتين، وهذه ترى يعني مفهوم جدا مهم.